نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. عند قوله الباب 67، إخراج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إخراج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عدي بن حمراء الزهري قال عندك الحمراء حمراء لا ابن حمراء لا صحيح ابن الحمراء مشهور هذا ابن الحمراء هذا اللي خبر مع وحشي وعدي بن الحمراء مشهور من أهل مكة. نعم الزهري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته واقفا بالحزورة يقول والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. نعم هذا الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن حزورة رأيته وهو على راحلته واقفا بالحزورة، والحزورة هي مكان قريب من المروة، وعندكم في الحاشية يقول في الأصل هي الرابية الصغيرة وكانت سوقا للمدينة، الصواب سوق لمكة، وكانت سوقا لمكة مثل ما تقول الآن الجودرية وجهة الغزة هذه، لكنه من قريب من المروة على طريق المدينة فيه رابية كان فيها سوق وهو الحزورة. قال وقد دخلت في المسجد لما زيد فيه، يعني من جهة المروة ومن جهة الذهب للمدينة. يقول عليه الصلاة والسلام التفت إلى مكة يقول والله إنك لخير أرض الله، هذا واحد قبل مسألة الحب مسألة الخيرية، يحلف عليه الصلاة والسلام أن مكة هي خير أرض الله عز وجل، كل أرض الله الواسعة خير بقعة فيها على وجه الأرض هي هذه البقعة، سبحان الله العظيم، والله إنك لخير أرض الله. والأمر الثاني وأحب أرض الله إلى الله، فيها خيرية وفيها محبة من الله، إنها أحب أرضه إليه، كما أن إبراهيم ومحمد هم أحب عباده إليه واختصهم بمكة، هذا بنى مسجدها إبراهيم عليه السلام وجعل ذرية فيها ودعا ربه إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، ومحمد عليه الصلاة والسلام ابن بطاحها وشعابها مولود فيها وجلس فيها 53 سنة من عمره عليه الصلاة والسلام وخرج منها لأجل الدين. قال إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. هذا أيضا يدلنا على مسألة التوحيد، النبي عليه الصلاة والسلام لم يطرد من مكة بالقوة، لو طرد ما بقوا خلفه أبدا. قال تعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض، كادوا ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا، لو طردوه بالقوة ما بقوا بعده إلا قليل. لكن ايش معنى أخرجت منك؟ أي طلب مني أمر لا يسعني في ديني، وهو السكوت عن تكفير المشركين، هذا معنى الإخراج، طلب منه أمر لا يسعه في دينه، قالوا أسكت ولا تخرج، فما سكت وما سكتوا، هذا هو معنى الإخراج. ولذلك لما كان هذا الأمر يشبه الإخراج أهلكهم الله، أهلك رؤوسهم في بدر بعد خروجه بسنة. وهذا الإخراج يفسره آيات كثيرة في القرآن، قال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم، شوف الإخراج نفسه، من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، وكذلك الذين قالوا لشعيب لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. فهذا يدل على أن اللي ما يستطيع أن يظهر تكفير المشركين والكفر بالطاغوت والبراءة من الشرك وأهله في البلد يخرج منها، ويكون هم الذين أخرجوه، هم الذين أخرجوه، لأنه لا يسعه في دينه أن يسكت، وإذا ما مكنوه من إظهار الحق يعتبرون أخرجوه. قال تعالى أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين أخرجوا من ديارهم الذين أخرجوا ليس معناه الطرد بالقوة، الذين لم يمكنوا من إظهار دينهم من الشعب أو من السلطان. فالذين أخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وهاجروا وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم. فهذا في فضل مكة وفي إخراجه عليه الصلاة والسلام من مكة. وفي فائدة أخرى أن فيه شبهة يلقيها الشيطان على ألسنة بعض الجهال، يقولون إذا هاجر الصالحون من يبقى في البلد؟ أتريدون أن تبقى البلد للعلماني والليبرالي والحزبي؟ يمكث فيها الصالحون ولو كانوا لا يصرحون بدينهم، وهذا أمر باطل. النبي صلى الله عليه وسلم فرغ مكة من الموحدين وجعلها خالصة للمشركين بأمر الله له، لأنه ما يمكن إسلام مختلط بالشرك، حتى جاء بعد بضع سنين فاتحا. فاللي يقول هذا الكلام في الغالب يكون شاح، قد شح ببلده، فيحتج بهذه الحجة ويقول كيف نترك البلد للليبرالي والصوفي وغيره. نقول له إذا ما تستطيع أن تظهر دينك كما ينبغي أخرج، هذا الأحب إلى الله وهذا الواجب عليه، وإلا فإنك موعود بالنار إذا كنت مستطيع. نعم. باب في النهي عن سب الأموات. حدثنا سعيد بن الربيع قال أخبرنا شعبة عن سليمان عن مجاهد قال قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. نعم. إذا نحن عرفنا الفرق بين السب والخبر، في فرق بين السب والخبر. كونك تخبر عن الميت أنه مشرك أو أنه من أهل النار أو أنه وثني، تخبر عما فعله وما جنت يداه، هذا خبر وهذا حكم شرعي. أما السب ما في خير، السب مرحلة فوق الخبر، أنك تستخدم ألفاظ السباب والشتام، هذا لا خير فيه، وقد يستفز الشيطان بعض الصالحين، تحتملهم الحمية لآبائهم فيخرجوا من دينهم وأنت السبب، كما قالت عائشة في حديث الإفك، قالت أما فلان فقد احتملته الحمية وكان قبل يرى رجلا صالحا، يعني رجل من الصحابة يوم تكلموا في قبيلة تتكلموا. ففي فرق بين السب والخبر، وهذا حتى في مسألة سب الدهر، في فرق بينك تسب الدهر أو تخبر عن الدهر، كما تقول هذا اليوم ليس بجيد، هذا اليوم يوم من هذا خبر، ما سبيت أنت بس تخبر. يا ليلة من طولها وعنائها في أيام النحسات، يعني هي كانت نحس عليهم، ليس أن الأيام تجيب النحس لكن الأيام كانت نحس عليهم، هذا خبر. وكذلك الرياح، في فرق بينك تخبر عن الرياح أنها عج، وبعض الناس ترى ما يفهم هذا، لو تقول اليوم عج قال لا تسب الرياح، أنا ما سبيت أنا أتكلم أخبر. كذلك الأموات، والعلة هنا أولا أفضوا إلى ما قدم، والثاني يؤذي الحي. عكرمة بن أبي جهل مثلا رضي الله عنه، رجل من حسن إسلامه وكان له موقف في اليرموك ما وقفه إلا نوادر الرجال، يعني بفضل الله عز وجل ثم بوقفته في اليرموك دفع الله الروم. لكن إذا كان في كل مجلس يسبون أبو جهل، مو بيخبرون عنه أنه مات مشرك وفي النار، هذا كل يعرف عنه، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن أبيه أبي في النار. لكن كونك في كل هذا تعيره وتسبه وتشتم، هذا يضر الحي، يؤذي الحي. الإنسان مهما كان ما يرضى على، يعني ما يرضى أنه يصل إلى مستوى السب والشتم، لكن المؤمن يرضى بالخبر، خلاص هذا أمر الله فيه وأنه مشرك وأنه في النار. كذلك المبتدعة، تخبر عنهم أنهم مبتدعة وأنهم أشعرية وأنهم جهمية وأنهم ينكرون العلو وأنهم، لكن لا تصل إلى مسألة الإسفاف، لأن بعض الناس يسف يسب ويشتم ويتلفظ بألفاظ وكذا، ما خاصة الأموات ما لك فيهم لزوم، أفضوا إلى ما قدم. نعم. باب لا هجرة بعد الفتح. أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال لما كان يوم فتح مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وإذا استنفرتم فانفروا، ما سقط من كاف، وإذا استنفرتم فانفروا. الهجرة كما قلنا تقسيمين، هجرة عامة وهجرة خاصة، وهجرة كبرى وهجرة صغرى. فالهجرة الخاصة هي الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، أن تهاجر إليه، هذه نسميها هجرة خاصة، كما قال عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرج كهجرة إلي، كهجرة إلي. هذه الهجرة الخاصة اللي هي أن تهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى الله وإلى رسوله، لكي تنصر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكي تقف معه في وقت الضعف. هذه انتهت بالفتح، فتح مكة، مضت الهجرة لأهلها، الآن جهاد ونية. والهجرة العامة هي التي في الباب اللي بعده، لا تنقطع حتى تنقطع التوبة، هذه كل بلد تهاجر من بلد شرك إلى بلد إسلام. هذا الفرق بين العامة والخاصة. الخاصة أن تهاجر إليه، والعامة أن تهاجر إلى الله عز وجل في أي زمان وأي مكان. والكبرى أن تهاجر من بلد شرك إلى بلد إسلام. والصغرى أن تهاجر في داخل بلاد الإسلام، ولكن إلى بلد أحسن من بلدك، إلى بلد أحسن من بلدك من حيث ظهور الدين. وترى حتى الآية التي في النساء تدخل فيها حتى الصغرى، لأنك أحيانا تكون في بلد إسلام ولكن المعاصي ظاهرة عندك، وتراك الصلاة ظاهرين عندك، وأنت ما تستطيع تنكر. فهذول حتى قد تقول لهم الملائكة عند موتهم: فيما كنتم، حتى لو كان في بلد إسلام لكنه عنده حل، كل جيرانه واللي حوله ما بيصلون، ولا حتى جماعته ما بيصلون، تراك صلاة وجالس وسطهم مستانس بزعمه أنه في بلد إسلام، لكن ما يستطيع ينكر، وفيه مندوحة، فيقولون: كنا مستضعفين في الأرض، صحيح أننا في بلد إسلام لكننا مستضعفين، ما نقدر ننكر. وعندهم مجال، فتقول الملائكة: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ كيف تتحمل أن تبقى في بلد وسط تراك صلاة، وسط مبتدعة، وسط مجاهرين، وعندك مندوحة، عندك بلد آخر تستطيع الذهاب إليه؟ أنت الآن قد تهاجر للدنيا، لو يجيك ترقية بس من مرتبة إلى مرتبة، يخرج من بلده إلى أقصى المملكة، هو ترقية، يمكن الفرق 200 ريال في الراتب ولا 300 ريال. لكن لو كان حيه ولا قبيلته ولا جماعته ما يصلون ويجاهرون ويغيظونه، وعنده مندوحة، ما يخرج. هذا الكبرى والصغرى. قال: ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، إذا طلب منكم النفير فانفروا. هذه أحد المواضع التي يكون القتال فرض عين، إذا استنفرتم. نعم. باب أن الهجرة لا تنقطع. حدثنا الحكم بن نافع عن حريز بن عثمان عن ابن أبي عوف وهو عبد الرحمن عن ابن أبي هند البجلي وكان من السلف قال: تذاكروا الهجرة عند معاوية وهو على سريره، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة 3، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. نعم، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، قال 3 مرات، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. لماذا تنقطع التوبة بطلوع الشمس من مغربها؟ لأنه عند المعاينة ما ينفع الإيمان، عند المعاينة لا ينفع الإيمان. قال تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولا شك أن طلوع الشمس من مغربها في الأحوال العامة يقابل الغرغرة في الحال الخاصة، ولذلك لا تقبل التوبة هنا ولا هنا. فعندما يغرغر العبد، يعني تبلغ الحلقوم، عاين حتى أنه يرى ما لا ترون أنتم، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، هو يرى خلاص، هذا الآن ما عاد تنفع التوبة. ليه؟ لأنه خرج من مسألة اليقين، مسألة الظن والتخمين والشكوك، إلى مرحلة المعاينة، أنت الموضوع. كذلك إذا رأى الشمس خرجت من المغرب، هذا عاد الآية التي ما يشك أحد أن القيامة على وشك، الشمس تطلع من المغرب، هذه أكبر علامات الكبرى، وما بعدها إلا قليل وتقوم الساعة، ما خلاص يختم على التوبة. والله أعلم أن الدابة تكون بعد هذا، لأن الدابة تسم الناس، مسلم كافر، مسلم كافر، تضع عليهم تكلمهم، فحتى أنهم يتبايعون في الأسواق يقول يا مسلم كم تبيعني، يا كافر كم تبيعني، خلاص لأنه ما عاد في توبة. هذا واضح، وهذا يدلك على أيضا مسألة كبرى، وهي أن الآخرة ليس فيها اختبار، لأن إذا كان هذه المعاينة، هذه المعاينة الأولى تقطع باب التوبة وما تعطيك فرصة أخرى، فكيف بمن عاين الجنة والنار؟ كيف بمن عاين الجنة والنار؟ كيف يسمح له أن يختبر مرة أخرى؟ إلا إنسان ما أتيحت له فرصة أن يظهر عمله في الدنيا، وهو المجنون الصغير، هذا نسكت عنه، الله أعلم بحاله. إن كان فيه اختبار في الآخرة لمن لم يظهر عمله في الدنيا، والله أعلم بما كانوا عاملين. أما من ظهر عمله في الدنيا وأعطي الفرصة ثم رأى الجنة والنار ثم يريد فرصة أخرى، فهذا لا نعلم في كتاب الله ما يؤيد ذلك، وإنما هي تخبيطات المتأخرين كعادتهم. لكن المسألة الثانية، لماذا ربط انقطاع الهجرة بانقطاع التوبة؟ لماذا قيل لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة؟ لأن الهجرة توبة، لأن الهجرة تعتبر توبة، وفي القرآن ما يدل على هذا، على أن الهجرة هي توبة ورجوع إلى الله، لأن التوبة والسلام، التوبة قلنا هي الرجوع من حال إلى حال أكمل منها، ولذلك أسباب أخرى. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. هذا يدلك على الفضل العظيم الهجرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو سلك الأنصار شعبا وسلك لو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لكنت في شعب الأنصار، والناس دثار والأنصار شعار. فكل هذا يبين لك فضل النصرة وأن ما بعدها شيء، لكن في آخر الحديث قال ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، معناه أن الهجرة لا يسبقها شيء إطلاقا. ولذلك أخذنا في آخر درس في التفسير أن عمر كان يظن الآية هذه في التوبة تقرأ هكذا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان، ما فيه والذين، فقال كنت أظن أن رفعنا مرتبة ما يلحقنا أحد، فقال والسابقون الأولون من المهاجرين، هذول هم السابقون الأولون، والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان. ولذلك الأنصار عند عمر مرفوعة، والأنصار معطوفة على والسابقون، والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان، نحن نقرأها الآن والأنصاري من المهاجرين والأنصاري الذين اتبعوهم بإحسان. لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ما مثل الهجرة شيء، وهل أفضل من أن جاد بوطنه وعشيرته وأرضه وسماءه وأهله لله عز وجل؟ ما عاد بعدها القتال، والقتال هي منه، هي من الجهاد. نعم. قال تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، هؤلاء هم الذين يرجون رحمة الله حقيقة، الهجرة بأنواعها والجهاد بأنواعه. نعم. باب في التشديد في الإمارة. أخبرنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه أطلقه الحق أو أوبقه. الله المستعان. وهذا فيه الهرب من الإمارة، من كان يعني لا يتأمر على اثنين. ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة، الأصل أن يؤتى به مغلول يديه إلى عنقه، هذا الأصل، ثم عاد يطلق الحق أو يوبقه، إن كان عدل فيهم أطلقه الحق وإن كان جار أو بقه، لكنه يؤتى مغلولا، لأن الأصل عدم السلامة، ليس الأصل في الإمارة السلامة، الأصل فيها عدم السلامة، إلا رجل زاكي مثل عمر مثل أبو بكر ما تغير الإمارة، ولا الإمارة إذا اجتمعت مع غرائز النفس هذه الجهل والظلم والبغي وحب الكبير وحب الترفع يندر أن أحد يعدل فيها، ولذلك الأصل أن يؤتى مغلولة هداه إلى عنقه، وهذا يدل على الهرب منها. ومعنى الإمارة أنك تكون مسؤول عن عشرة فأكثر، أي مسؤولية. نعم. باب في النهي عن الظلم. أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو قال سمعت عبد الله بن الحارث يحدث عن أبي كثير قال سمعت عبد الله بن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم ظلمات يوم القيامة، إياكم الظلم، أعوذ بالله من الظلم ولو كان في ذرة. قال تعالى عن نفسه إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقال إني حرمت الظلم على عبادي وجعلته بينه محرما. فإذا كان هو ما يظلم مثقال ذرة حرم على العباد أن يظلموا مثقال ذرة. نعم. باب إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. أخبرنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وهو فاجر لكنه جعل الله تأييد للدين، وبقوم لا خلاق لهم أي لا نصيب لهم في الآخرة، لكن يؤيد الله بهم الدين، وهذا يحصل كثيرا على مستوى السلطان، يكون سلطانه فاجر في نفسه لكن سبحان الله أيد الله به الدين، أظهر الله به الدين، غزا الكفار وحمى الثغور وأقام الحدود ولو كان قصده تثبيت ملكه، ولو كان في فجور في نفسه، لكن أيد الله به الدين. ومعنى أيد يعني جعل الدين أيدا قويا، مثل قوله تعالى اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذي الأيد أي ذي القوة رسوخ. فإن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر، وهذا لا يعني طاعته في فجوره أو الاغترار بفجوره، لكنه سخرة من الله، سخره الله عز وجل. وحتى على غير مستوى السلطان قد يؤيد الدين بالرجل الفاجر، وهذا يدلك على مسألة عكس هذه، وهو أن ليس كل من أيد الدين أنه يمدح أو في صلاح، بل ينظر إذا كان أيد الدين بنية وبسنة هذا اللي يمدح، وإذا كان أيد الدين لشهوة في نفسه أو حمية أو شيء فهذا نعمة من الله أن أيد الدين وفجوره على نفسه، ولا يطاع ولا يحب بسبب ذلك. نعم. باب في افتراق هذه الأمة. أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي عن أبي عامر عبد الله بن لحي الهوزني عن معاوية ابن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 72 في النار وواحدة في الجنة. عندك ساقط. قال عبد الله الحراز قبيلة من أهل اليمن. الحراز قبيلة من أهل اليمن، هو في الحقيقة جبل الآن قريب من صنعاء، في جهة صنعاء الغربية بينها وبين الشمالية الغربية، اسمه حراز، جبل حراز، وهو مشهور الآن بالبن، أفضل البن اللي يأتي من اليمن البن الحرازي، وللأسف أن اللي أهله الآن هم الإسماعيلية مثل أهل نجران، هم في حراز من أيام الدولة الصليحية هذه، ويمكن القبيلة نسبت للجبل هذا، لكن سبحان الله شوف الحديث هذا رواه حرازي في الافتراق، وأصبح حراز فيه خس خلق الله وهم الإسماعيلية. فقال عليه الصلاة والسلام، هذا معاوية يرويه وهذا الحديث متواتر رواه أكثر من 12 صحابي، منهم علي ومنهم معاوية ومنهم عبد الله بن عمر، جمعهم أهل السنة يجمعون طرق الحديث، أكثر من 12 صحابي رواه هذا الحديث، لأن المبتدعين يشككون فيه وما يحبون الحديث هذا. وسبب قيام معاوية بهذا الحديث أنه سمع واحد من القصاص في مكة قام يقص، فاعتبرها معاوية ملة جديدة غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال له هل أذنت لك؟ قال لا. قال أذن لك أحد أنك تقص؟ قال لا. فقال معاوية لو كنت تقدمت إليك لقطعت منك طابقا عشان تعرف تقص بدون إذن. معناه يقص يوعظ في وقت معاوية، وش يوعظهم به؟ يوعظهم بالقرآن والسنة، لكن من قال يقوم؟ عدى معاوية ملة. ثم قام معاوية بعد صلاة الظهر وخطب خطبة في هذا الحديث، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال ألا إن من كان قبلكم من الكتاب افترقوا على 72 ملة. هذا يا إخواني يدلنا على مسألة وهي مهمة، وهي مسألة الفرق بين الملة والدين. الفرق بين الملة والدين سبحان الله تفكر فيها دائم، هي الملة أوسع من جهة والدين أوسع من جهة. اللي يظهر الله أعلم أن الدين أوسع من الملة، يعني عكس المشهور، الدين أوسع من الملة. الدين عند الله الإسلام، والملة طريقة تطبيق الدين. الملة هي طريقة تطبيق الدين، ولذلك اختار الله لنا ملة إبراهيم، أي طريقة إبراهيم في تطبيق الدين. وإن كان من قبله من الأنبياء على خير وأوحوا بطرق صحيحة، لكن أفضل طريقة طريقة إبراهيم، هذا معنى ملة إبراهيم. وأما دين الأنبياء هو واحد، يدلك عليه هذا الحديث مثلا، إن هذه كلها أمة محمد كلها على دين واحد، لكن عندهم 72 ملة في تطبيق الدين. هذولا مثلا في نصوص الصفات يأولون، هذه ملة. هذولا يفوضون، هذه ملة. هذولا ينكرون، هذه ملة. هذولا يحرفون، هذولا يثبتون النصوص على ظاهرها بدون تأويل ولا تفويض ولا، هذولا هم الملة الناجية. إذن هي الملة أوضح معانيها في القرآن، هي طريقة تطبيق الدين. ولذلك في رجل سأل ابن عباس، فقال له: يا ابن عباس، أنت على ملة علي أو على ملة عثمان؟ أو قال: أنت على ملة علي أو على ملة معاوية؟ فقال ابن عباس: ولا على ملة أي واحد منهم، أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الرجل ما يقول إن علي على دين ومعاوية على دين، يعرف كلهم صحابة وكلهم مؤمنين. ولكن ابن عباس ماذا أراد لما قال: لست على ملة علي؟ لو كانت يعني معنى الدين أو إنها أخص من الدين، يعني أوسع من الدين، لقال: نعم، على ملة الاثنين. قال: لست على ملة هذا ولا على ملة هذا، على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي الكاملة. فهذا معنى الملة. فإذن سيكون في هذه الأمة منتسبين للدين 72 طريقة في تنفيذ الدين وفي تطبيقه، أفضلها اللي طبق الدين كما طبقه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذه الملة الناجية وهذه الفرقة الناجية. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على عبد الرسول محمد. ترى الأسبوع الجاي إن شاء الله من الأحد نقرأ فيه.